وكل شيء صفصفنا وتفصيلا وكل إنسان نزلنا طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا كتابا يلقاه منشورا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما ولا تزر وازرة أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ

وقضي ربك Oh, ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. صدق الله العظيم. هكذا اخوتنا اخوات الايمان والاسلام، قد فتح الله علينا بالله هو خير ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، تلاها علينا قبيله القارئ الشيخ محمد بن قارئ لدعوه التلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزكاه محافظه الشرقيه، ويطلب بتليفون المنزل 35 22 22 على احمد مقدرات الصوت والهندسه الكهربائيه قدرات الاستاذ حسين خطاب بخط الشاشه لمون مخزن فريش الزهرية الحديثة أدرت الحاجة لساعد شركة جيل لنا لامح. أيها السادة شكر الله سعره جميعا.